أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، قد المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الفرائض: ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته. مال الكتابي الحر إذا مات، ويعني الصلح لدار الصلح مع المسلمين، وكان مؤدي للجزية تاعو يعطيها للمسلمين بيت المال، إذا لم يكن له وارث ومات هذاك الكتابي الحر، إذا لم يكن له وارث لا يحل لنا تملكه هذاك المال تاعو، هل مشهور، بل يكون لأهل دينه، لأهل دينه النصارى إن كان نصرانيا، أو يهودي إن كان يهوديا، لا مطلقا، بل من كورته، يعني من شغل اليهود عليها والله النصارى عليها، من كورته يعني جماعته، جماعة المؤدية معهم الجزية، أو قريبه قريبته المؤديها معهم، أو قريته المؤدي مع مؤديها معهم أو أهل إقليمه كمصر مثلا والشام، واحترز بالمؤدي للجزية إذا كان يؤدي الجزية عن الحربي، أهل الحربي هذاك يرجعوا للمسلمين مع الجزية عن الحربي، فللمسلمين يكون ملجأ لخلاه هذاك الحربي للمسلمين، كالعنوي والصلحي إذا وقعت عليهم الجزية مفرقة عن الجماجم، واحترز بالحر عن العبد، فماله لسيده مسلما كان أو كافرا. قال رحمه الله: والأصول 2 و4 و8 و3 و6. نتكلم بركع الأصول، أصول النسائب الفرائض يعني، والمراد بالأصل العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة صحيحا، هي 7، يعني الأصول هذه 7، ما تقولش فوق 7، وإنما عندنا 2 وواضع فيهما هي 4، واضع فيهما وهي 8، والثلاثة وضعفها 6، وضع فيها 12، وضع فيها وهو 24. هذا هما الأصول، أصول النسائل 2, 4, 8, 3, 6, 12, 24. وقد أشار لبيانها مفصلة بقولها، وضعه يبدأ بالتفصيل، الأصول 2 مثلا، 2 كما إذا هلك هلك وخلف هلك تلك وخلف تزوج، نديروها من 2. والله ثاني كذلك مات وخلى بنت، نعم تأخذ النص، نديروها من النص، من 2. و4 ضعفهما، المسألة تارة تكون من 2 وتارة تكون من 4 وتارة تكون من 8، يعني ضعف 4، وتارة تكون مسألة من 3، وتارة تكون من 6، ضعف 3. وهذه الأصول الخمسة هي مخارج الفروض 6 المقدرة في كتاب الله تعالى: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذين مذكورين يعني في القرآن، النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. وإنما لم تكن ستة كأصلها لاتحاد مخرج الثلث والثلثين، وكلها مشتقة من مادة عددها إلا الأول فهو الاثنين. قال واثنى عشر. واثنى عشر ضعف الستة، المسألة قد تكون من 12، إذ قد تكون في مسألة ربع وثلث، مسألة إذا كان فيها ربع وثلث ديرها من 12. كزوجة وإخوة لأم، هلك أن يكون وخلف زوجة وإخوة لأم. الزوجة هنا وش ميراثها؟ وش تكون؟ عندها ربع صح، مسألة الربع منين يجي؟ من أربعة. زوجة قلنا وإخوة لأم، إخوة لأم مش يورثوا، ثلث صح. هاي مسألة فيها ثلث وفيها ربع صح. ما بين الثلاثة والربعة تباين، نضرب ثلاثة في الربعة مثلاش، مسألة مثلاش. ونبدأ نقسم ونبدأ مثلا بالله بالزوجة نعطها الربع نتاعها قد ايه؟ من كل ربعة نعطها واحدة، هي مطراش نعطوها ثلاث. ايه وعندنا وين هي الاخرى؟ الاخوالي ام عندهم ثلث، ثلث الثلاث قد ايه؟ اربعة. هذه هي مسألة فيها ربعة وفيها ثلاثة قد ايه؟ سبعة. اللي باقي هذاك العصب، اللي تبقى العصب. فالزوجة وإخوة لأم، فمخرج الربع منين؟ أربعة. ومخرج الثلث منين؟ من ثلاثة صح. ومخرج الثلث ثلاثة ولا ربع لها صحيح. وبين المخرجين تباين، بين الثلاثة والربعة تباين. علاش تباين؟ يعني كي نسلطوا ثلاثة على الربعة فتقتلهاش مرة واحدة، يبقى واحد، هذا تباين. فيضرب أحدهما، يضرب أحدهما في الآخر اثنى عشر. قال وأربعة وعشرون. وأربعة وعشرون مسألة قد تكون بالربعة وعشرين، هذاك مزيد ما عندهاش مخرج آخر بعد ربعة وعشرين، تكون ربعة وعشرين ضعف الاثنى عشر، يعني النصف انت أصلا سيده 12، لأنه قد يوجد في المسألة ثمون وسدوس، ثمون أو سدوس. ملا الثمون هنا ما بين الثمون والسدوس، ما بين الستة والثمانية، توافق توافق بالنصف. نأخذ نصف الستة نضربه في أصل المسألة، والله نأخذ نصف أربعة وعشرين. ثم السدوس كزوجتين وأم وولد، مثلا مات هذا وخلى زوجة وخلى أم وخلى أولاد ولا ولد. هالزوجة لها ثمون والأم لها سدوس، نشأت الزوجة هاي من ثمانية، هي خلص عندها ثمون ديروها من ثمانية، والأم عندها سدوس ديروها من ستة. ملا لو كان نبدأ من القسم وقيم من هكذا، أنا أعطوا ثمون للزوجة والأم سدوسها وراء ما يبانش. أما لا، ما بين الثمون والسدوس توافق بالنص، نأخذوا نصف أحدهما نضربوه ويكمل الآخر، ونلقاو ونجدوا ثمون كاملين من 24 والسدس بقاهم لكن يقاهم 24، ديرهم 24. الزوجة نعطوها الثمون تاعها ثلاثة، وكل ثمانية نعطوها واحد، والأم عندها سدوس واحد نعطوها ربعة من 24 سدوس. واللي تبقى للولد بالتعصيب ومن المخرج السود والمخرج الثم والموافقة من الأنصاف الأنصاف فيضرب نصف أحدهما في كان الآخر بأربعة وعشرين. وأما الولد فإن كان ذكرا فعاصب له الباقي، وإن كان أنثى فإن كانت واحدة وش نعطوها؟ نعطوها النص. هل يكون هنا في المسألة زوجة أم وبنت وبنت مثلا بنت عيد الدين النص يعني، وإن كان هو ولد يعيد الباقي. شوف هي البنت تدي خلاص والزوجة تدي ثلاثة قد يعود 17 زوجة وأم وولد كيف تقسمها؟ زوجة وأم وابن. زوجة تدي الثمن والأم تدي السدس والابن عاصم والولد لو كان هو البنت ما هوش ابن تدي النص. تدي النص أيوة هذه هي. لو كان يكونوا بنتين وبين مخرج السدس ومخرج الثمون موافق قبل الإنصاف يضرب نصف أحدهما في كبد الآخر بأربعة وعشرين. وأما الولد فإن كان ذكرا فعاصب له الباقي، وإن كان أنثى فإن كانت واحدة فله النصف. ومخرجه داخل الثمانية مخرج الثمون، وإن كانت متعددة فلها ثلثان. ومخرجهما داخل الستة مخرج السدس. وزاد بعضها في خصوص باب الجد والإخوة أصلين آخرين زيادة على السبعة المتقدمة وهي 18 كان مثلا لجيم 18 وضعفها 36 مثال الأول أم وجد وأربعة إخوان لغنيهم. أم هاي ليها سدس وأربعة أم وجد وأربعة إخوان لغير أم مش لهم بس لو كان يكونوا لأم جدي جد. فللأم السدس مقامه من ستة والباقي خمسة خمسة للجد والإخوة. هنا الجد عنده الخيروه بعد اللي أفضل للجد هنا الثلث الباقي ولا ثلث له. خمسة عندها ثلث ما عندهاش ولا ثلث له فتضرب الثلاثة مخرج الثلث لأنه هو أنا أحسن هو الثلث ما لندر مشألته بثلاثة نأخذ مخرج الثلث ونضربه في عصر المسألة لا ستة 18 ثلاثة مخرج الثلث في عصر المسألة في 18 بالله شيء من الستة يأخذه مضروبا في ثلاثة. مثلا أم هذا أم مش أطيلها كبير سدوس واحد مضروب في ثلاثة في ثلاثة صح زيد من أنا أخذ شيء بينهم خمسة بين الجد والإخوان يبقى أربعة يبقى خمسة خمسة نضربهم ب 15 صح هو يأخذ الثلث خمسة والباقي يقسم على حسب والباقي يقسم على حسب الله أيوة صح الباقي للإخوة الإخوة مش حال مثلا أربعة أو خمسة إذا تقسم عليهم الإخوة هذو صحابي ذا ما كانش الغربة أصلا في موصلة النساء الغربية وصلتهم 18 مثلا إذا كانوا ثلاثة أيوة إذا كانوا ثلاثة أنا لا تصح لا تقسمش عليه الغربة ثلاثة 18 54 ثم نقول له شيء من المسألة الأولى مضروب في ثلاثة إذا كانوا مثلا خمسة أي. عشرة تقسم على خمسة أي. واحد نعطيه الوظيفة أيوة إذا كانوا خمسة ومثال ثاني أم وزوجة وجد وأربعة إخوة أم لها سدوس والزوجة لها زوجة لها ربع ما كانش ليها جدة والجد وأربعة إخوة هاي من السلام ينجلوها يا أم وزوجة يوم 12 هذه نعم 12 لأن الأم مخرج السدس والزوجة ربع ستة وأربعة توافق الناس وربع نصف أحد ما في كمل الآخر صح صح 12 الأم نعطوها السدس 12 قلت اثنين صح الزوجة نعطوها الربع ثلاثة مجموع خمسة يبقى سبعة يبقى سبعة سبعة ما بين الجد الجد هنا ما الأفضل ليه ثلث الباقي يقول أنا عندي ثلث الباقي خير لي صح ثلث الباقي تاع السبعة واضح هنا ما كانش أما الآن ناخذوا الثلث ثلث الباقي هذاك ونضربوه في عصر النساء ولا فضربوا ثلاثة في الإذا عشر إذا ستة وثلاثين ونقص عليهم الأم عندها اثنين في ثلاثة ستة تولي ستة الزوجة عندها ثلاثة في ثلاثة تسعة والجد مع الإخوة عندهم سبعة ثلاثة واحد وعشرين ثلث الواحد وعشرين سبعة والباقي يقسم على الإخوة وقال جمعهما نشأ من أصل الستة وضع فيها فهما تصحيح يعني مسألة 36 هذه تصحيح لا تأصيل موش أصلها وعدم أن المخرج نقام شيء من واحد إذا قلنا المخرج من كذا والله قلنا النقام التحميك كيف شيء من واحد وإذا أردت أن تعرف هذه الأصول وتفصيلها قال رحمه الله فالنصف من اثنين فالنصف مخرجه ومقامه من اثنين في الاثنان أصل لكل فريضة اشتملت على نصف ونصف كان المسألة نلقوا فيها نصف ونصف جيبوا هذا زوج وأخت ولا أخت أي هلك تلك وخلف زوج وخلفت أخت أخت نعم الزوج لها النصف والأخت لها النصف ولا البنت نعم البنت يولي الزوج عند الربع أي صح أي ما يمكنش زوج وأخت أي زوج وأخت أو لأب وإذا أردت أن تعرف هذه الوصول وتفصيلها فالنصف مخرجه ومقامه من اثنين فالاثنان اصل لكل فريضه اللي اجتمعت على نصف ونصف كزوج واخت والله اني اعرف لان اقل عدد له نصف ونصف ونصف اثنان لتماثل مخرجهما وتسمى هاتان بالنصفيتين النصفيتين زوج واخت شقيقه وزوج واخت سمع اثنتان بالنصفتين وباليتيمتين او نصف وما بقي نصف وما كزوج واخ لا تدخل بالزوج واخوها الزوج له النصف والباقي للاخ بالتعصيب قالوا الربع من اربعه والربوع من أربعتين، كل مسألة فيها ربع يديرها من ربعة، فالأربعة أصل لكل فريضة استملت على ربع وما بقي كزوج وابن، فأنت تخلد زوج وخلد بنها، الزوج لها الربع واحد وما بقي الابن، أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ، الزوج له ربع والبنت لها النصف والأخ لها ما بقي، أو ربع وثلث، مسألة فيها ربع وثلث وما بقي، هذه تقع وما بقي كزوجتين وأبوين، كزوجتين وأبوين، يعني الإنسان مات خلى زوجته وخلى باباه يمه، ندير المسألة من أربعة تاع الزوجة، الزوجة تأخذ واحد، الأبوين يعني الأب والأم بقوا لهم ثلاثة يقسمهم للذكر مثل حظي الأنثيين، زوجتين وأبوين، وكذلك شوف هذه المسألة العمرية، مسألتين عمريتين، إيه زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، إيه الأم تأخذ ثلث الباقي باش يكون للذكر من حظ الأنثيين، وهذه اللي وقع فيها الاجتهاد، لأن ابن عباس يقول لا أنا الأم نعطوها ثلث على حسب الآية، عرفت الآية واش تقول؟ ولي أبويه كل واحد منهم السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه فلأمه الثلث، أحكم بالآية بالآية فلأمه الثلث، وعمر أحكم بالقاعدة اللي ذكرنا في حظ الأنثيين عاود رجع أيوه، واللي يعني وال القواعد من القواطع طبعا، هنا لو كان أعطاها ثلث الأم الآية الأخرى ما عملناش بها الآب، الآب هنا يعود كأنه أقل منها، قال والثمن من ثمانية، والثمن ديروه من ثمانية، فهي أصل لكل فريضة فيها ثمن ونصف، كل مسألة تلقى فيها ثمون ونصف فيها ثمانية، أنا لأن الثمون هذا باين والنصف يدخل في الثمانية، تقدر مول النصف تعطي له نصف ثمانية أربعة، لكل فريضة فيها ثمون ونصف وما بقي كزوجتين وبنت وأخ، زوجة وبنت وأخ نديروها بثمانية لأن الزوجة عندها ثمن، أما أنا نعطوها واحد، البنت تقول نعطوها النصف نتاعها بثمانية ربعة، واللي تبقى للعصر أو ثمون وما بقي، أو ثمون وما بقي كزوجتين وابن، زوجتين وابن، فتخلى الزوجة وخلى ابن، نديروها بثمانية، الزوجة لها ثم انتهى والابن يدي سبعة عشرين السنة، قال والثلث من ثلاثة، والثلث من ثلاثتين، فهي أصل كل فريضة فيها ثلث وثلثان، ففيها ثلث وثلثان يدروا ثلاثة كإخوة لأم وأخوات لأب، مات وخلى إخوة لأم وخلى أخوات ثم ابتدى أهلية نديروها على حسب الإخوة لأم عندهم ثلث، نديروها من ثلاثة، الإخوة لأم أنا أعطوهم الثلث تاعهم واحد، وذيك الساعة نشوفوا كيف صحوا هذه، والأخوات لأب عندهم ثلثين هم يبقوا لهم اثنين، إذا ما تقسموش بيناتهم الإخوة لأم نشوفوا العدد تاعهم ونضربوها في عشر مسائل. أو ثلث وما بقي كأم وأخ، أم وأخ، الأم عندها ثلث نديروا لهم ثلاثة، تدي ثلث تاعها والأخ يدي الباقي، أو ثلثان وما بقي كما إذا هلك يكون وخلف بنتين وعم، ديروها من ثلاثة لأنها فيها ثلثين، البنتين أعطوهم مثلين والأخ أعطوها اللحم. قال والسدس من ستة، والسدس مخرجه من ستة، سدس إذا قلنا مسألة فيها سدس نديروها من ستة، نأخذ من ستة، الستة أصل لكل فريضة فيها سدس، سدس وما بقي، سدس وما بقي، كجد وابن، كجد وابنات وخلى جد وخلى ابنه، الجد نعطوه سدس وما بقي للابن، أو سدس وثلث وما بقي كجدة وأخوين لأم، جدة وأخوين لأم وأخ لأب، عندي لهم من ستة، جدة لها سدس واحد، الأخوين لأم لهم ثلث اثنين، الأخ لأب لهم بقية، أو سدس وثلثان، مسألة فيها سدس وثلثان عندي لهم ستة، وما بقي كأم وابنتين وأخ، الأم لها سدس والبنتين لهم ثلثين والأخ لهم بقية، أو نصف وثلث وما بقي كأخت وأم وعصب، كأخت وأم الأم لها سدس، الأخت النصف أي كأخت وأم، لا لا الأم هنا ثلث وتباين بين نصف وثلث أدم الستة. والربع وثلث، هنا المسألة فيها ربع وفيها ثلث، يراها مثل عشرة، أو الربع والسدس، المسألة فيها ربع وفيها سدس، يراها مثل عشرة، لأن مخرج الربع من أربعة، ومخرج الثلث من ثلاثة، وبينهما تباين، فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر، ومخرج السدوس من ستتين، وبين مخرج الربع ومخرج السدوس موافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر أي باثني عشر، فالاثني عشر أصل لكل فريضة فيها ربع وثلث وما بقي، كزوجة وأم وأخ، زوجة وأم وأخ، زوجة لها ربع عندنا من أربعة، والأم لها ثلث من ثلاثة، ما بين مسألة الزوجة ربعة مسألة الأم ثلاثة تباين، وما أحدهما في الآخر هي 12، أو الربع والثلثان فيها ربع وفيها ثلثان، كزوج وبنتين وأخ، وأصل لكل فريضة فيها ربع وسدس وما بقي، كزوج وأم وابن، هل زوج لها النصف والأم الأم لها السدس والابن لها ما بقي، يا زوج الربع أي والأم السدس صح، والثمون والثلث مراده به ثلثان، لا يتصور ثمون وثلث، لأن الثمون لا يكون إلا للزوجة أو الزوجات مع الولد، والثلث لا يوجد مع الولد لأنه فرض الأم حيث لا ولد ولا جمع من الإخوة ذو عدد، وهنا ولد ولد واحد وفرض الإخوة للأم وهم يسقطون بالولد، وإنما يتصور ثمون وثلثان كزوجتين وبنتين وأخ، زوجة عينها ثمون وبنتين لهم ثلثان صح، مسألة الزوجة من ثمانية ومسألة البنتين من ثلاثة صح، طاحة ضرب هذه في حليب بطاش وأخ أو ثمون وسدوس ثاني يكون مفلاش مثال تقول مسألة فيها ثمون وسدوس فهي مفلاش وما بقي كزوجة وأم وابن زوجة وأم وابن تكون من 24 لأن بين مخرج الثمون والثلوث مبينة فبين ثلاثة وثمانية تبين أو ثلاثة وثمانية وبين مخرج الثمون والثلوث موافق بالنص فيفعل فيه مثل ما تقدم الاثنى عشر يبلغ 24 فهذه هي السبعة الأصول هي أصول الفرائض المقدرة في كتاب الله تعالى هنا في هذا القدر البركة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بن ولي رب العالمين بارك الله فيك.